مأجورهم ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقتم ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم فعاقبتم الذين ذهبت أزواجهم ما أنفقوا مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا تشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الكفر كما يئس الكفار من أصحاب القبور